عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الموت حق لا محيص عنه إنك ميت وإنهم ميتون والإنسان لما ينسى هذه الحقيقة يقع فيما يقع فيه فأعظم ما يذكر الإنسان ويجعله يقبل على ربه سبحانه وتعالى أن يتذكر أنه ملاقيه كل نفس ذائقة الموت وسبق أن تكلمنا في معنى الاعتقاد في الموت وأنه حق وأنه لا يعلم وقته إلا الله وأنه يأتي بغتة فلا داعي لتكراره ولكن ينبغي ألا ينسى كل نفس حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نفس ذائقة الموت ما في مخلوق ما يذوق كل الأنفس تذوق الموت وذائقة من الذوق والذوق إنما يكون بالتذوق فلما عبر عنه هنا الآن بذائقة إنها يعني يعبر عن الموت بأنه يذاق ويذاق ها يعني حاجة ما كلها ديت يعني يذوق لا ها بالنسبه للميت مثلا ان كان اذا كان كافر او مؤمن فبيبدا شعوره يفوت انا استاذ السبيل حد عنده كلام تاني ذائقة الموت كل نفس ستموت يعني مش كده ثم اتفضل ذائقة يعني الاحسان نحاس، وإن كان الموت شيء معنوي فإنه يحس إن شاء الله. هو الإحساس معنوي برضك. هل الموت ليه طعم يذاق؟ الجواب زوره أخونا محمود فضل. وذوقه يختلف، وذوقه يختلف، فمنهم من يذوقه ويكون هذا يوم الهناء والفرح، ومنهم من يذوق فيه ألوان العذاب، منهم من يذوق فيه ألوان العذاب على حسب الإيمان والكفر. كل نفس ذائقة الموت، هذه الآية تتضمن وعد ووعيد، وعد للمصدق ووعيد للمكذب. فبعد أن أخبر في الآية السابقة عن الباخلين الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قبحهم الله اليهود، قال كل نفس ذائقة الموت، حمد الله، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قبل أن ننتقل من هنا، ما إعراب ذائقة الموت؟ ها يا إخوانا تملكوا لسه ما أسقطوش، ما معنى إعراب ذائقة؟ خبر، كل نفس ذائقة، مش كده؟ طيب هل ينفع كل نفس ذائقة الموت؟ ينفع طبعا، لكن تبقى ذائقة الموتى، لكن الآن ذائقة الموت يبقى مضاف ومضاف إليه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وأجر المؤمن هو الثواب، وأجر الكافر هو العقاب، فالأجر يقال في الثواب ويقال في العقاب. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طب الإنسان قد يلقى بعض الأجر في الدنيا وقد يلقى بعض الأجر في قبره، مش في نعيم في القبر؟ فهذا من أجر الحسن. مش في نعيم في الدنيا؟ قد ينعم عليه في الدنيا بشيء، قد يكافئه في الدنيا على أمر فعله، يبقى فعل بر وصل أرحامه فأطال الله في عمره ووسع الله في رزقه كما جاء في الحديث، أليس هذا أجرا؟ يبقى ده أجره. فهذه بعض الأجور. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة لا ينفي أبدا أن هناك بعض الأجور توفى في الدنيا، لكن الأجر، الأجر الحقيقي، النعيم، النعيم الحقيقي إنما يكون يوم القيامة. وإن هذا الذي يوفاه أو هذا الذي يأخذه من الأجر في الدنيا أو في القبر من التنعم أو السعة أو نحو ذلك إنما هو بعض الأجور، والأجر الحقيقي وافيا يعني كاملا، وإنما توفون أجوركم يعني تأخذونه وافيا كاملا يوم القيامة، يوم القيامة. إذن هذا الذي يمن الله عز وجل علينا به في الدنيا أو في القبر من ألوان الأجور والنعيم إنما هو هذا شيء يسير من الأجور، وإنما يدخر الأجر الوافي الكامل يوم القيامة في الجنة. قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فإخواني كل اللي بيعمل عمل ومنتظر أنه يأخذ أجره في الدنيا، نقول له يا أخي الكريم أجرك الحقيقي يوم القيامة، أجرك الحقيقي يوم القيامة، هذه مش أجور. تخلي دايما نظرك ملتفت إلى الآخرة. لا يعني أبدا أن حصول هذه الأجور في الدنيا يمنع شيء من أجور الآخرة، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله عز وجل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والنقطة دي دايما بننبه عليها أخواني، ما تنظرش للدنيا أنها انقطعت خلاص بالموت، لا، ده لسه في حلقة متصلة بهذه الدنيا وهي الآخرة. لازم تبص للدنيا والآخرة حسبة واحدة، حسبة واحدة. لكن عشان تشوف الموت هو النهاية، لا، ده هو المتصل بعديه على طول، الحياة تؤجر فيها، تؤجر فيها. إنما توفون، وإنما توفون أجوركم، سواء كان ثوابا للمؤمنين أو عقابا للكافرين، توفية الأجور وتكميلها إنما يكون في ذلك اليوم يوم القيامة. قال الله فمن زحزح، الزحزحة يعني التنحية والإبعاد، يعني من نحي عن النار، من أبعد عن النار، فمن زحزح عن النار. والزحزحة هي الإبعاد والجذب بعجلة وبسرعة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حطوا معي بقى دي تخط على كلمة فقد فاز. من بعد عن النار يومئذ ونحي عن النار فقد فاز، أي ظفر بما يريد ونجا مما يخاف. الفوز هو الظفر بالمراد والنجاة مما يخشى الإنسان ويخاف، هذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوز يقاربه. كل فوز وإن كان بجميع المطالب، خدت كل حاجة أنت عايزها وما خدتش الجنة، يبقى أنت ما فزتش. لا فوز إلا فوز الآخرة، ولا عيش إلا عيش الآخرة. إذن الفوز الحقيقي يا إخواني هو أن تفوز بنعيم الجنة وأن تنجو من عذاب النار. اللي خد شهادة ما فازش، اللي خد مؤهل ما فازش، اللي خد مال ما فازش، اللي خد سيارة ما فازش، اللي خد برج ما فازش، اللي خد أراضي وأطيان ما فازش، اللي خد ذهب وفضة ما فازش، لم يفز. الذي خد سلطة ومنصب لم يفز. قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي. لا نعيم إلا نعيم الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عيش إلا عيش الآخرة. هذا الذي يحياه الناس ليس بعيش ولا فوز ولا نعيم، وإن نعموا فيه ما نعموا في الظاهر، ليس هذا بفوز ولا نعيم. وستدركون ذلك غدا، وستدركون ذلك غدا لما يمن الله سبحانه وتعالى عليكم بجنة عرضها السماوات والأرض. هتعرف أن الذي كنت فيه كان شقاء، فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارض عنا رضا لا سخط بعده، واجمع لنا بين الرضا منك علينا والجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ولا الغرور بالضم، إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما معنى كلمة متاع؟ المتاع هو ما يتمتع الإنسان به ثم يزول، ثم يزول. هذا متاع يعني شيء نتمتع به ولا يبقى، ولا يبقى، دي معنى كلمة متاع في اللغة. أكثر مفسرين على هذا التفسير، وما يتمتع به الإنسان وينتفع به ثم يزول ولا يبقى، ده يبقى اسمه متاع. أي حاجة استخدمتها وما تستمرش وتزول يبقى اسمها إيه؟ اسمها متاع. يعني مثلا واحد جاب أكل ما شاء الله، ألوان اللحوم والمشويات أكلها ثم زالت، فين هي؟ ما عادش موجود، يبقى اسمها ايه؟ متاع. جاب ثوب استخدمه سنة 2-3-10 وداب وانتهى، يبقى ده اسمه. قال الله وما الحياة الدنيا، كل حياتك ما هي إلا متاع، أي شيء ينتفع به يسيرا ثم يزول. افهموا الكلمة دي كويس جدا، اللي هيفهمها يزهد في الدنيا. كل ما أوتيته فهو متاع، حاجة مؤقتة كده، حاجة تفرح بها شوية وتمشي وتزول. تعرفين الطفل لما تجيب له لعبة ويلعب بها يوم واثنين واسبوع وشهر واثنين وسنة، تتكسر وتفسد وخلاص تقطع وتضيع، وده متاع. متاع شيء فرح به واستمتع به فترة ثم زال عنه. يبقى قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هو ده الفوز. أما الحياة الدنيا في نفس الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما معنى الغرور أو الغرور؟ الغرور هو الشيطان، الشيطان يغر الإنسان بالأمان الباطلة والمواعيد الكاذبة، وبالتالي دايما هيزين لك هذا المتاع إن هو شيء باقي، يدلس عليك بهذا الأمر، ظاهره محبوب وباطنه مكروه، فأنت في الحقيقة مغرور. أنت في الحقيقة مغرور، يعني شايف حاجة وباطنها شيء تاني خالص غير اللي انت شايفه. انت شايفها متاع وهي وراءها عذاب، وراءها عذاب. وعلشان كده اخواني لا تغترن ابدا بشيء من الدنيا. واحد يقول يعني ما اغترش، يعني تنظر اليه بعين الرضا وترضى به نعيما فيشغلك عن النعيم الحقيقي، نعيم الاخر. حياة الدنيا متاع يعني شيء زائل، وبالتالي كل اللي هتشوفه حسن في الدنيا في الحقيقة ظاهره الحسن وباطنه فيه العذاب، فاللي هيتعلق به في الاخر هيصل الى هذا العذاب. يعني واحد فرح باي شيء من الدنيا ماشي، افرح به، مش المشكلة في الفرح، المشكلة ان يصل بك هذا الفرح ها الى ان ينسيك نعيم الاخرة فيشغلك عنه، الى ان ينسيك نعيم الاخرة فيشغلك عنه، فيصير هذا الامر اللي هو محل فرحك هو سبب عذابك. عشان كده ابن القيم بيقول كلمة جميلة جدا، فمن احب سواه عذب به ولا بد، من احب سواه سوى الله سبحانه وتعالى عذب به ولا بد، يبقى هو سبب شقائه، سواء اللي احبه ده بقى مال، منصب، امرأة، ايا كان اللي احبه، اذا كان سوى الله سبحانه وتعالى، اذا كان فيه مشغلة عن الله سبحانه وتعالى تأكد ان يبقى سبب عذابه هو نفسه ده اللي تمتع به. شكرا يقول مصنف رحمه الله فله ظاهر محبوب وباطن مكروه، فله ظاهر محبوب وباطن مكروه. قال الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع المغرور الذي ينظر إلى الظاهر وينسى الباطن، لكن لو عرف ما في باطنه الوجه المكروه لهذا المتاع الذي يتمتع به ما أحبه ولا أقبل عليه ولا أنساه نعيم الآخرة. ده كلام نظري، لكن تطبيقه العملي شديد جدا، لأنه يحتاج منازعة للنفس، يحتاج منازعة للنفس، إزاي الإنسان ينزع نفسه من هذا المتاع إلى الآخرة، إزاي الإنسان لا يغتر بهذا الظاهر الحسن في في في طريقه إلى الله عز وجل. وهذا هو ما يسقط فيه أكثر الناس إلا من رحم الله، كله بيرسل في هذا الامتحان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فقلنا الغرور هو التدليس، شبه متاع الدنيا بأن بيدلس على الإنسان به، ظاهره شيء وباطنه شيء. الكلام ده يقال في الحلال وفي الحرام، خلي بالكم، يقال في الحلال وفي الحرام، يقال في الحرام قولا واحدا لأنه سبب إلى النار، ويقال في الحلال هو الجائز، الجائز أو المباح إذا شغل عن الآخرة، إذا شغل عن الآخرة وأمور الآخرة، إذا شغل عن المتاع الحقيقي. فالكلام ده يقال لكليهما. وعشان كده دايما نقول راجع كده الجماعة اللي درسوا أصول فقه، لما بنتكلم عن الباب المباح، المباح ها بنيجي نقول والمباح ده حكم الأصلي، ده الحكم الأصلي للشيء ده إنه مباح، الحكم الأصلي للشيء ده إنه مباح، ولكنه الكل مباح يؤدي بك إلى مستحب أو واجب أو مكروه أو محرم. انتبه لهذا الأمر، إن أي مباح ممكن يقول بك أمره إلى واحدة من هذه الأربعة، من الأحكام الشرعية خمسة، واجب ومستحب ومكروه ومحرم، وما بينهم إيه؟ المباح، المباح. فالمباح دوت الأصل إنه مباح، يعني مباح يعني لا تثاب عليه ولا تعاقب، مفيش ثواب ولا عقاب، مباح مباح. لكن الإنسان قد يتحول هذا المباح إلى مستحب أو واجب، قد يكون هذا المباح مستحبا أو واجبا. سين سؤال، الإنسان يأكل الطعام ده حكمه إيه؟ مباح، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، إن كان سيهلك إن لم يأكله فصار واجب عليه أن يأكل، واجب عليه أن يأكل. طيب لو كان الإنسان يرى أنه يوصل للناس مفهوم بأكل هذا الطعام، هيبلغ دعوة معينة، يبقى صار مستحبا، هو نفس الطعام قد يصير مكروها وقد يصير محرما، هو نفس المباح ده، هو نفس المباح ده. إزاي الأكل الحلال يصير مكروه ويصير محرم؟ أيوة نعم، شايفين بعض السلف الصالح لما أكل فامتلأ بطنه فضاع منه صلاة الفجر، فقال لله علي ألا أملأ بطني أبدا. إذا كان الأكل ده هيضيع علي الفجر يبقى ينفعش. ينفع الواحد يسهر بعد العشاء؟ لو كنا الأصل أنه حور يسهر ويسهرش، لو أضاع صلاة الفجر صار هذا السهر حراما، يبقى انتقل من المباح إلى الحرام، انتقل من المباح إلى الحرام. إذن يا أخوان لازم تنظر للمباح مش بظاهره المباح ومتاعه الظاهر، لا شوف باطنه، شوف انظر إلى باطنه إيه اللي هيترتب عليه. كل المباحات كده يا هتلاقيك باستمرار فيها هتقع في مكروه أو محرم، وإما لو استحضرت لها نية انتقلت إلى المستحب أو الإيه أو الواجب في بعض الأعمال. واضح إخواني؟ فتنظر إلى نومك ويقظتك، إلى طعامك وشرابك وامتناعك عن الطعام والشراب، إلى ثيابك، إلى زواجك، إلى أولاد وإنجاب وذرية، كل دوت أمر بيفعله الناس مباحات مباحات، ما أحد يسألك إيش اللي فعلت. لكن اعلم أن المباح الاستمرار فيه بيؤدي إلى شيء. شوف الشيء اللي وصلت به إيه، يا ترى لك فيه نية وقصد فضبطته بالشرع، ولا ما لكش فيه نية وقصد وأخذك عن شرع الله ودين الله، الأمر الذي خلقت لأجله أصلا، عشان تعرف أنه فعلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا كلها بما فيها إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. الكلام مع إخوانك، إنك تقعد مع إخوانك وتتناول أطراف الحديث ده في حاجة، ده مباح، ده مباح. لكن خلي بالك الاسترسال في هذا المباح ممكن نصل به إلى المستحب وإلى الواجب، وممكن ننزل به إلى مكروه وإلى محرم على حسب ما يقع في الإنسان. عشان كده تكون على حذر دائما إن هذا النعيم المؤقت وهذا المتاع الزائل، عشان كلمة متاع زائل، هو من غير ما أقول كلمة زائل، كلمة متاع معناها أنه زائل. واضح؟ طيب، وعشان كده بيصدق قال لا نعيم إلا نعيم الآخرة، أثر اسمه نعيم. فالنعيم الحقيقي بقى اللي ما فيش وراه أي أضرار الإنسان إنما هو في الآخرة. الثمرة اللي بتاكلها خلي بالك، التفاح اللي بتاكلها، الشيء الحلال اللي بتاكله دوت، فيه ما فيه مما يضرك ويؤذيك، فيه ما فيه مما يضرك ويؤذيك، ولهذا يخرج بولا وغائطا وعرقا ونتنا. لكن في الجنة، لأن نعيم هو نعيم الحقيقي، يأكل ما يأكل ما شاء، ما فيش لا بول ولا غائط ولا عرق، إنما عرقهم رشح مسك، لأنه نعيم حقيقي. لكن اللي بنتنعم به في الدنيا غير حقيقي، غير حقيقي. فمسالبه فيه من المسالب ما فيه، وعيوبه من العيوب ما فيه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الآية دي بتضبط عندك يا أخي مفهوم الفوز، مفهوم الفوز. كل فوز أنت بتحصل عليه في الدنيا ليس بفوز، فهنا حصل الفوز في الزحزحة عن النار، أي الإبعاد عن النار ودخول الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. يلا كل واحد يكتب الآية دي بسرعة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تفتحوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يقول الله لتبلغن لتبلغن، هذه اللام بنسميها لام الايه؟ ها الله يفتح عليكم، موطئه للقسم، يعني كانه قال والله لتبلغن قسما لتبلغن. فوطن نفسك، عارف يعني وطن نفسك؟ يعني مستعد لكده. البلاء ما بيأتيش للمسلم انه شايف انه بغتة، لا، هو منتظر انه مخلوق لاجل هذا الابتلاء. لتبلغن تأكيد بهذا القسم وباللام، قسم المقدر واللام والنون بعدها نون التوكيد. لتبلغن فوطنوا انفسكم، عشان لما تيجي المصيبة ويجي البلاء ما تهلعش ولا تجزع ولا تتصرف تصرف غير شرعي. الاصل انك فاهم ومنتظر وموطن نفسك على كده، وممكن تسأل العافية، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، لكن تبقى عارف انك مخلوق للابتلاء. لا تبلغن. قال الله سبحانه وتعالى، وهذا خطاب للنبي، قال المصنف وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تسلية لهم عما سيلقونه من الكفر والفسقة، وليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره، عشان لما يأتي الابتلاء تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله. تعرف ان دوت امر ذكر الله في كتابه، وانت لما بيحصل مفيش حاجة جديدة بالنسبة لك، انت عارف ان دوت طبيعي انه يحصل. لتبلغن، والابتلاء الامتحان والاختبار، في اموالكم، في اموالكم وانفسكم. حد يقول لي ازاي كل ابتلاء في المال؟ احنا بنقول بقى المطلوب دلوقتي لتبلغن، ربنا بيخبرنا عشان نوطن انفسنا، عشان نستعد، عشان نعمل حسابنا، مش كده؟ عشان ما نحزنش على ما فاتنا. هو الطبيعي ان انا منتظر ان هو ابتلى في مالي ونفسي. ازاي يكون البلاء في المال؟ واحد يضرب لنا صوره اللي يعرف يرفع ايده، صوره من صور الابتلاء في المال. محدش عارف خالص، محدش ابتلى في ماله منكم خالص؟ اتفضل. ممكن يسرق، يسرق الشرعية المتعلقة بالمال، زي زكاة تبتلى في مالك، يعني تختبر. هو لازم الاختبار يكون مصيبة؟ مش لازم الاختبار يكون مصيبة، ففي صبر على المصاب، انك تصاب في مالك، يسرق، يهلك، ده نوع من الابتلاء، تخسر، ده ابتلاء. لتبلغن في اموالكم، في ابتلاء في المال بالتكليف، اخرج زكاته، اعن به المجاهدين، شوف فيه المحتاجين، سد دينك، قد يكون معه ولا يسد، قد يكون معه سداد الدين ولا يسد، مطل الغني ظلم. فبتختبر وبتبتلى بهذا المال. ممكن الاختبار بيكون ان يبقى فيه طاعة متعلقة بالمال، في طاعة متعلقة، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، لبسيط في الاختبار، رتب في الابتلاء. اذا الابتلاء قد يكون بالمصائب وقد يكون بالتكليف الشرعي. طيب، لتبلغن في اموالكم وانفسكم. ازاي الابتلاء في النفس يا حاج وسام؟ اثنين وسام وراء بعض، كل واحد يقول مثال. الموت، طب مات خلاص، يبقى كده بتقولي ده كلام، تقول لي يموت مثلا، يموت مثلا بقاش ابتلاء. مات خلاص. مات حبيب، مش كده؟ او يمرض، كل الامراض ابتلاء في النفس، ابتلاء في النفس ايا كان العضو المصاب. ها ان ايه الجهاد في سبيل الله ده ابتلاء للنفس، هتخرج بنفسك ولا لا؟ ها زيادة ايه؟ يبتلى بالذرية، مش لازم يبتلى بالمنع زي ما قلنا في الاموال. تمام، نقول في الانفس انك ما كانش عندك ذرية وصار عندك ذرية، ده ابتلاء، ده اختبار، ده ابتلاء في انفس. يبقى ممكن نفس تكون نفسك وممكن تكون نفس ايه سوى نفسك، ابتلاء في الاموال وابتلاء في الانفس. تفضل. حد يكون احسن منه يبتلى في نفسه بأعمال القلب تقصد، يعني يبتلى مثلا في انه يختبر هل هيكون هنا في رياء، هيكون في عجب، هيكون في حسد، هيكون في حقد، ده ابتلاء في النفس. يبقى كأن المطلوب يا اخواني ان تكون النفس وان يكون المال على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من الذين أوتوا الكتاب هتسمعوا من اليهود والنصارى اللي رسالتهم كانت قبل رسالتكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، سائر طواف الكفر بقى غير أهل الكتاب. أهل الكتاب معناه اللي نزع عليهم كتاب من السماء. طيب واللي أصلا اتبعوا منهج مش سماوي أصلا، عبدوا أحجار، عبدوا أبقار، عبدوا اي شيء غير الكتب النازلة من السماء، نقول الذين ايه ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. يبقى المسلم مستعد عامل حسابه ان دولت مش حبايب، ان دولت ما لهمش موالاة. ربنا نص في القرآن بيقول لك هتسمع من اليهود ومن النصارى ومن الذين اوتوا الكتاب، لكن ما عادش فيه في طوائفهم الان غير يهود ونصارى. يعني لا نعرف اهل الكتاب غير يهود ونصارى، يعني ما فيش حد عندنا من يقول احنا اهل الزبور مثلا ولا احنا اهل صحف كذا. الموجود من اهل الكتاب يهود ونصارى، عشان كده المفسرين دايما يقول لك اهل الكتاب يهود ونصارى، لانه يعني بيتكلم عن واقع اللي هنسمع منهم الكلام ده يهود ونصارى. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب، هتسمع من يهود ونصارى ومن الذين اشركوا بكل بقى طوائف الكفر والشرك بقى كل بقى يدخل فيها اذى كثيرا. تكريم الآية اللي أخذناها في أثناء السورة لن يضروكم إلا أذى، ربنا وصف الأذى ده أنه يكون أذى إيه؟ أذى كثيرا. فإحنا منتظرين ابتلاءات في الأموال وابتلاءات في الأنفس من جهة هؤلاء الكفرة، من جهة هؤلاء الكفرة. فكل من والاهم أو اعتقد أو ظن أنه يأتي منهم خير يبقى ما قراش القرآن، يبقى أكيد مش فاهم حاجة القرآن. ربنا يقول مؤكدا باللام الموطئة للقسم المقدر، الله لا تسمعن قسما لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طعن في الدين وطعن في العرض. قال الله وإن تصبروا وتتقوا، للمرة رقم كام تتكرر الكلمتين دول التصبير وتتقوا في سورة آل عمران؟ دي ثالث مرة، دي ثالث مرة تتكرر الصبر والتقوى، الصبر والتقوى. بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. ها في ايه يا مصطفى؟ طيب ايه تاني؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهنا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ما معنى كلمة عزم الأمور؟ قال أي معزومات الأمور، أي مما يجب عليكم، مما عزم الله عليكم أن تفعلوه. عزمة من عزمات الله، والعزمة يقول لك يا ترى دوت الأمر دوت عزمة ولا رخصة؟ فهمتوا ازاي؟ لو في كتب الفقه يا ترى دي عزيمة ولا رخصة؟ يقول لك يا ترى صلاة السفر عزيمة ولا رخصة؟ هي القصر في السفر عزيمة ولا رخصة؟ عرفتوا يعني كلمة عزيمة؟ يبقى ايه كلمة عزيمة؟ يعني عزم الله عليكم ان تفعلوا، يعني مش بكيفك، مش رخصة ان شئت فعلت وان لم تشأ لم تفعل. فبعض العلماء قالوا صلاة السفر عزيمة، يعني ايه؟ يعني مش بكيفك. هي الصلاة كده، وهذا القول له دليله من السنة، لأن الأصل أن الصلاة كانت ركعتين ركعتين. قال فزيدك في الحضر و السفر ده زي ما هو، وقر في السفر على ما هو عليه. يبقى كأن الأصل أن صلاة الظهر ركعتين، اللي قالوا أنها عزيمة استدلوا بهذا الحديث لعائشة رضي الله عنها، فقالوا ركعتين يبقى دي عزيمة. بعد كده الزيادة هي اللي زيدت بعد ذلك في الحضر، فبقيت في السفر كما كانت عليه. كأن اللي هيجيب ركعتين في السفر زيادة على ركعتين، يبقى كأنه ايه زي بالضبط اللي في الحضر صلى 4 ركعات راح جايب ركعتين بعدها مصليهم 6، ينفع؟ تعالوا، فصارت هذه عزيمة وليس برخصة، وده كلام قوي جدا له أدلته. وبعض الناس استدل بأنها رخصة الله، أنها رخصة من الله. يعني رخصة؟ إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعل، ولكن يستحب أن تؤتي رخص الله سبحانه وتعالى، فالله يحب أن تؤتى رخصه. فيا ترى هي واجبة ولا مستحبة؟ أنا عايز أوصل بالكلام ده كله، إن كلمة عزيمة معناها إيه؟ عزم الله عليكم، هذا من المعزومات عليكم، يعني من الواجبات عليكم. تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور التي أوجبها الله عليكم. يعني مش بكيفك بقى تصبر وتصبرش، تتقى وما تتقيش، ده المسألة إيه؟ عزيمة. خلاص؟ ويقال عزم الأمور كما قال ابن جرير ابن جريج، قال من القوة مما عزم الله عليكم وأمركم به، فإن ذلك من عزم الأمور، الأمور التي تأخذ نفسك فيها بالعزم يعني بالقوة. ولهذا يقال عزم الأمر يعني شده وأصلحه. موضوع لا لازم تتعلمه، موضوع الصبر والتقوى، إن لما يصيبك البلاء في مالك أو في نفسك كان ده يتقل الفرض ويتقل الأمة والجماعة، دائما خطبات كده تقال للفرد وتقال للأمة والجماعة. ستبتلى هذه الأمة، سيبتلى أفرادها في أموالهم وفي أنفسهم، مطلوب منهم صبر على البلاء وتقوى لله سبحانه وتعالى. لما يتحركوا لإصلاح هذا البلاء يتقوا الله سبحانه وتعالى، إنما يتحركون بشرعه ودينه لا بأهوائه، لا بأهوائه. قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اكتبوا الآية يا أخوات، ابتلينا أمس بلون من الابتلاء، أذكره لإخواني حتى لعل يكون فيه عبرة إن شاء الله تعالى. إخوانكم كنا بنعد كتاب لندوة بخصوص غزة، فالكتاب المفروض أنه بيحتوي على إيه المقصود من الندوة وإيه من الهدف من الندوة، وبعض المقالات التي يستعين بها المسلم في إصلاح نفسه وأمته. والكتاب عدنا فيه أمس وأول أمس نعد فيه، خلاص واحنا بقى بننهي الكتاب، الكلام ده الساعة 1:30 بالليل امس الليلة. وكان اخونا حسين بيمل الاخ احمد وملل الايات اللي ما نضيفها بالنسبة لكات ناقصة ايات او احاديث استشهادات، راح ضارب الكمبيوتر الملف اللي على الفلاشة والملف اللي على الجهاز، المفروض اليوم يطبع عشان هيوزع غدا. ده ابتلاء، هذا لون من الابتلاء. لازم نفكر في حاجتين، لازم نفكر في حاجتين. السبب رقم واحد ان هذا كلام حصل ليه. رقم اثنين ايه اللي هيترتب بعده، ايه اللي هيترتب عليه، واحنا بنجهز فاحسب ان احنا هنخلص ايه ده كان ده عايزه 3 4 ايام. ده انت جايب لنا 300 صفحه وعايز تختصر الكلام ده في 15 16 صفحه، ده لازم اقعد يومين ثلاثه اقراهم واهضمهم واطلعهم. قلت له يا اخي لو ان قالوا لك اليهود جايين غدا ومطلوب تعد الكتيبه عشان هتقابلهم، هتعد ولا مش هتعد؟ قال لا هنعد. قلت له خلاص، احنا ليه بناخدش الامر بالجد وبالعزم؟ ليه بناخده بنعمل مقالات او بنعمل حاجه؟ فالوقت ضيق والاعداد للماده انا معاه ومتفق معاه ان اعداد كبير. طب يا ترى كان في خطا في النيه؟ نيتنا كان فيها حاجه؟ يا ترى العمل غير راضي لله سبحانه وتعالى؟ مش ده العمل؟ ولا ترى ده ابتلاء محض؟ ابتلاء محض. يعني انتم متخيلين الناس لما طلعت في غزوه احد اللي احنا بندرسها في سوره ال عمران ما كانش فيه اعداد لحرب، واحد رايح يا ميت يا حي، مش كده؟ تخيل بعد ما اعدوا العده واستعدوا وخدوا كل الاسباب للنصر انهزم. يبقى لازم يسالوا ان هذا كيف حصل هذا؟ ده سؤال الصحابه. فلازم نسال ان هذا، يا ترى كان في نيه خاطئه؟ يا ترى كان في خطا في العمل؟ ولا هو ابتلاء محض؟ ابتلاء محض يبقى مطلوب اللي بعد العمل. تلاقى احمد متصل الساعه 1:30 خلاص، انا سبته انه بيخلص حاجه على الكمبيوتر، بيقول لي نعمل ايه؟ قلت له هنبدا العمل من الاول تاني. ده احنا بقالنا يا شيخ يومين. قلت له هنبداه تاني، هو ده ابتلاء. هنصبر ونتقي، هيبقى في صبر وثبات عليه، ولا خلاص ابتلينا فيه خلاص انتهى الموضوع؟ اوعى تخيل، اوعى تتخيل في اي حاجه في حياتك انك تبدا ترتب ليها وتخطط، انك لازم ادام رتبت وخططت واحكمت انها لازم تتم، هتبتلى. لم تتم افسدت ليك. هتستمر ولا مش هتستمر؟ لازم الابتلاء ده يحصل. عشان كده قلت لكم الابتلاء مش لازم يكون بالمصائب، لا ده ممكن يكون حتى في الطاعه نفسها، ممكن الابتلاء يكون حتى في الطاعه نفسها. يا ترى هتستمر في الطاعه دي ولا مش هتستمر في الطاعه دي؟ ولا خلاص بقى بيصيبك اليأس والفشل والكسل والإحباط؟ ده مش عندنا، لأن عارفين الجنة طريقها الصبر. بلى إن تصبروا وتتقوا، مفيش سخط، مفيش جزع، مفيش هلع، مفيش الكلام ده كله، واستمرتوا في عملكم الصحيح، خلاص أنت رجعت نفسك وجدت العمل صحيح. طب رجع نيتك. ففعلا لما تذكرت أمس غزوة أحد قلت ده احنا عشان أعددنا شوية أوراق وكلمات، وفي النهاية مش ليس نفسا احنا بذلناش نفس ومال إلا إذا كان نفس بمفهوم الوقت، انك بذلت وقت للأمر ده. طب أمال اللي كانوا بقى قتلوا بسبب معصية خلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة؟ قلت أكيد العمل ده ليه أسباب، أكيد احنا وقعنا في ذنب معين، في معصية معينة. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ربنا قال كده في القرآن لما سألوا أن هذا، قال هو من عند أنفسكم. فلازم نرجع لأنفسنا يا أخواني ونراجع، يا ترى ما كانش ليها نية في العمل ده؟ يا ترى تنازعنا في العمل دوت؟ بدأنا فعلا ننتصر على بعض ونسأل إيه السبب؟ يا ترى إن إحنا تذمرنا في الأول وقلنا يا شيخ هتعمل إزاي الكلام ده في يوم وليلة، ومفروض نصبر، مفروض نبقى في إعداد قبلها، يا ترى المنازعة دي ما بيننا كان ليها أثر؟ ولا خلاص نعدي الموضوع ده وكأنه لم يكن؟ لا، ما تعديش الأمور عندنا كده. في مالك، في نفسك، في ولدك، لازم تراجع نفسك، لازم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، تبقى دي كثير جدا، فلازم تقف على بعض هذه الأسباب على الأقل حتى تصلحها. لكن لو قلنا في أموالكم وأنفسكم مش لازم يكون البلاء بالمصيبة، لا، ممكن يبقى البلاء باختبار زي كده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فهذه فبئس ما يشترون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون. وإذ أخذ الله ميثاق، الميثاق يعني العهد المؤكد المغلظ. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يهود ونصارى، هذا توبيخ لليهود والنصارى، كل من آتاه الله علم شيء من الكتاب، علم شيء من الكتاب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هل يدخل فيه المسلمون ولا لا يدخل فيه المسلمون؟ طبعا أعظم كتاب وخاتم الكتب. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لنزل عليهم كتاب من السماء. ربنا واخد عليكم عهد، ربنا واخد علينا عهد يا أخواني. هو العهد ده لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالآية عامة لكل عالم. ربنا أتاك الكتاب، يبقى مطلوب منك أنك تبينه للناس، توضحه للناس، تشرحه للناس، تذكر الأحكام اللي فيه للناس، ولا تكتمونه، لا تكتموا ما فيه. ولكن هنا الآية توبيخ كما قلت لكم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى خاصة. لا تبيننه، قيل راجع إلى الكتاب أو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبينن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس. تقول لهم أيوة الرسول اللي قالكم ده مكتوب عندنا في التوراة ومكتوب عندنا في الإنجيل، بيّنوا للناس أمر الرسول، بيّنوا للناس أمر الإسلام. ربنا واخد عليهم عهد بخده، مش هم يحاربوا الإسلام، لا، ولا يحاربوا نبي الإسلام ومن آذره وكان معه، بالعكس مأخوذ عليهم العهد والميثاق في كتبهم أن يبينوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس. يقولوا آه ده احنا عندنا بشارة برسول سيأتي اسمه أحمد. لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه، يعني نبذوه، طرحوه بشدة، نبذوه يعني رماه، يعني رموه. فنبذوه وراء ظهورهم، يعني رماه وراء ظهره، يعني كأنه غير موجود، كأنه المسألة، كأن الأمر والميثاق والعهد ده ربنا ما خدوش عليه. نبذوه يعني نبذوا الايه، العهد، نبذوا العهد. ولا فنبذوه، نبذوا الرسالة، ها، نبذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم لتنصح. فنبذوا الأمر والميثاق وراء ظهورهم، يعني طرحوه، واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به ثمنا قليلا، يبقى هم اشتروا ايه؟ الثمن القليل. ودفعوا ايه؟ الكتاب والعهد والميثاق. اشتروا به، قلنا نشوف البيه دي هتدخل عليه، لان بقول اشتريت، خلي بالك، بجنيهين كذا وكذا، يبقى لما دفعتهم ايه؟ عرفت منين دفعت جنيهين؟ الباء. واحد يقول لك انا عرفت انها فلوس، لا، احيانا يقول اشتريت بثوبي، اشتريت بثوبي ثوبا اخر، اشتريت بالقميص بنطالا او سراويلا. يبقى انا في الحقيقة دفعت ايه؟ القميص. شوف الباء دخلت عليه، فالباء دخلت عليه وهو المدفوع، واضح؟ فهنا اشتروا به بهذا العهد وهذا الميثاق وهذا الكتاب النازل عليهم، اشتروا به يعني دفعوا الكتاب، رموا الكتاب وخدوا بداله ثمنا ايه؟ ايه الثمن القليل؟ اللي يعرف يرفعيه. أهل الكتاب يهود ونصارى ربنا صحبه يقول اشتروا بالعهد والميثاق والكتاب القديم ثمنا قليلا. ايه الثمن القليل؟ متاع الدنيا. اشتروا به ثمنا قليلا اخواني، ان هم بدلوا حرفوا في الكتاب مقابل هم يحصلوا اشياء من الدنيا. طب هل الشيء ده حصلوه ثمن قليل؟ يمكن يكون خدوا مليار، ما هو الدنيا كلها ثمن قليل. فصلت الدنيا كلها ثمن قليل، بدليل انه لما بيأتي يوم القيامة وعايز يفتدي نفسه من النار، لو جاء بملء الارض ذهبا ليفتدي به يقبل منه؟ نقول له ده قليل يا ابني، ده مش ثمن انك تدخل جنة، مش ثمن انك ترجى من النار. وصلت؟ فالدنيا كلها في الحقيقة ثمن قليل. ثمنا قليلا قيل ان التمتع به بيكون قليل. انت خدت مال هتتمتع بيه قد ايه؟ مهما تمتعت عمرك اقصاها عمرك، وعمرك ده وقت قليل. يبقى انت اشتريت به ثمنا قليلا هو الدنيا بكل ما فيها بمحتوياتها بالنعيم اللي هتمتع فيها او المتاع اللي هتاخده فيها كله يسمى ايه؟ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، اي بئس شيئا يشترونه بذلك الثمن ايا كان اللي اخذوه فهو مذموم، بئس هذه للذم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون. وإن كان هذا الآية نزل في أهل الكتاب، ولكن ينبغي أن يحذر أهل الإسلام يا أخواني أن يشغلهم الثمن القليل عن الكتاب، أن يدفعوا أعمارهم لثمن قليل ويتركوا الكتاب. إحنا حملت رسالة، إحنا حملت كتاب، ينبغي أن يبلغ للناس وأن يبين للناس، ينبغي أن لا يكتم، ينبغي أن لا نشغل عن الأثمان القليلة من أثمان الدنيا. الكلام ده مهم جدا يا إخواني، فيكون فيك شبه من أهل الكتاب بانشغالك عن الكتاب وبيانه للناس. انتبهوا لهذا المعنى فإنه خطير. اكتبوا الآية. وإذ أخذ الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم الذين يفرحون بما فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير هذه الآية خطيرة جدا وتعالج مرضا من أمراض القلوب فإن النفس تحب أن ترى، الناس تاخد بالها مني إن أنا حاجة كبيرة، إن أنا عملت، إن أنا سويت، ده اسمه رياء. لكن هنا قضية أخرى تخفى على كثير من الناس، فاللي بيخفى عليه الرياء سيخفى عليه هذا الأمر من باب أولى. إيه هو الأمر ده؟ النفس تحب أن تحمد أكثر مما عملت، تحب أن تحمد أكثر مما عملت أو بما لم تعمل أو بما لم تعمله أصلا. ثاني، قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. احنا هنضرب المثال بسبب نزول الآية الوارد في الصحيحين في البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك نخرج منها إلى الفروع، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ففي الصحيحين أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. يقول الحكاية دي فينا كلنا، يبقى كلنا هنعذب. يحب أن يفرح بما أتى يعني بما عمل، ها، وأن يحمد بما لم يفعل. قال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية، إنما نزلت في أهل الكتاب. ثم تلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، الآية اللي قبلها على طول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. سألهم النبي عن شيء، عن شيء في إيه؟ في كتابهم، في كتابهم، فكتموه وأخبروه بغيره، ما قالولوش الموجود في الكتاب وأخبروه بغيره. يعني مثلا نقول لهم: هو الزنا عندكم في التوراة بيقول إيه؟ كتموا إن فيه الرجل، عن الرجل موجود في التوراة وأخبروه بسواه، واضح؟ لكن لا أقول إن هو ده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بضرب لكم مثال يعني. فخرجوا وقد أروه، أروا مين؟ أروا النبي صلى الله عليه وسلم أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. يا محمد تمام كده، احنا قلنا لك هو اللي في كتابنا، جزانا الله خير كده، جزاكم الله خير. وهم يريدون هذا الحمد بما لم يفعلوا، لهم ما أخبروش. تطلبوا الحمد إذا كنتم قد إيه؟ قد فعلتم. وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه. إذن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لهم: ما كنش دعوا بالآية دي، ما كنش دعوا بالآية دي، ده الآية دي نزل في أهل الكتاب، نزل في أهل الكتاب لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوه شيء غير صحيح ففرحوا بما أتوا. فلو كانت القراءة آتوا، لكن هي أتوا، إيه الفرق بين أتوا وآتوا؟ أتوا عملوا، أتوا يعني عملوا، احنا قلنا قبل كده أتوا يعني جاءوا، لا أتوا هنا أتى العمل، أتى فلان العمل يعني عمله، أنا أتيت هذا الأمر يعني أتيته يعني عملته، مش كده؟ لكن آتى يعني أعطى، آتى يعني أعطى. هنا القراءة عندنا في حفص إيه؟ آتى. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. طيب، ابن عباس رأى هذا معناه. وفي البخاري ومسلم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه. جماعة من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، بما عملوا، إنهم قعدوا. فإذا قدم الرسول من الغزو اعتذروا إليه، اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت الآية: يا والله كنا بشوق نخرج معك رسول الله، والله كان الجهاد ده في ذهني ومالي قلبي، كان نفسه في شهادة زي اللي استشهد فلان. طبعا في أقوام ما سرتم مسيرا إلا كانوا معكم، لهم الأجر وشاركوكم، إن حبسهم الإيه؟ فأرادوا أن يحمدوا، أن يحمدوا كما يحمد المعتذرون بحق. كما يحمد من ابتلي ومنع من الخروج بحق. يبقى فرحوا بالخروج وأرادوا أن يحمدوا بما إيه؟ بما لم يفعل. طب الله هي نزلت في أهل الكتاب يهود ونصارى ونزلت في المنافقين معايا إزاي؟ ابن عباس قال ما لكم ولا إنما نزلت في كذا. هل هذا تقييد من ابن عباس رضي الله عنهما؟ لأن الآية دي لا يجيش إنسان يقول لا يا أخي أنا والله خايف على نفسي من الآية دي، زي ما أنا في أول الشرح قلت لكم آية مخوفة، أخاف على نفسي إن أنا أحب أن أحمد بما لم أفعل، أحب أن أحمد بما لم أفعل. يعني مثلا يا ترى من ضمن الذنوب الواحد بيراجع نفسه فيها، يا ترى هيقول الشيخ إبراهيم اللي عمل المجلة دي كلها وما شاء الله قدر في يوم يعملها، وفي الحقيقة اللي عملها معايا الأخ فلان والأخ فلان والأخ فلان، فأحببت أن أحمد بما لم أفعل. من ضمن الذنوب الواحد بدأ يراجع نفسه فيها. ولا استحضر حديث ابن عباس عم إبراهيم أنت مالك ومال الآية دي، ده الآية دي بتاعت أهل الكتاب، ما لكم ولهذه الآية. في بعض العلماء فهم منها تقييد ابن عباس للآية باليهود والنصارى. لو كان هذا المفهوم هو مفهوم ابن عباس رضي الله عنهما فهذا المفهوم نحن لا نوافق فيه ابن عباس، لأن الآية عامة، الآية عامة، وقد ورد في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد كما قرأنا أنها نزلت في المنافقين لما أرادوا كذا، هل كذب حديث الصحيحين؟ ولهذا والله أعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا وعيد لكل من يحب أن يحمد بما لم يفعل، وليست خاصة بأهل الكتاب ولا بالمنافقين. وهذا قول شيخنا رحمه الله حفظ الله الشيخ مصطفى العدوي، يقول إن الكلام عام هنا وينبغي نزعه. وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله في الكتاب هنا، قال رحمه الله: لا تحسبن الذين يفرحون، الخطاب للرسول ولكل من يصلح له الخطاب، يفرحون بما أتوا يعني بما فعلوا، بما أتوا يعني إيه؟ لكن عكسها أو اللي غيرها آتوا يعني أعطوا، ممكن نسميها آتوا، ممكن يبقى في قراءة آتوا وتبقى صحيحة المعنى، المعنى صحيح، بما آتوا يعني بما أعطوا، أعطوا معلومات خاطئة صلى الله عليه وسلم، أي بما فعلوا، وقد اختلف في سبب نزول الآية كما سيأتي اللي احنا قرأناه الآن. والظاهر كلام المصنف هو شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ وهو المعتبر دون خصوص السبب. فمن فرح بما فعل، انتبهوا مسألة وقضية خطيرة جدا لا ينتبه لها أكثر المتدينين فضلا عن غيرهم، هم واخدين بالهم من الرياء واخدين بالهم من عجب، لكن خلي بالك من النقطة دي، الجزئية دي حاجة تانية غير الرياء والعجب. فمن فرح بما فعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل، ما هو الرياء عمل عمل وعايز الناس تشوفه معايا ازاي، العجب عمل عمل وهو شايف في نفسه انه عمل عمل، لا ده ما عملش حال، او عمل شيء وعايز يحمد على اكبر منه او سواه، دي قضية تانية غير الرياء والعجب، ده مرض تاني من امراض القلوب قل ان تجده في كتب اللي عالجت امراض القلوب، فعايزين نضيفها، عايزين نضيفها يا اخواني لامراض القلوب. يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. يعني لا تحسبنه، اولا كلمة لا تحسبن، لا تحسبن تكررت في الآية مرتين، لا تحسبن في اول الآية، ولا تحسبنه او فلا تحسبنه بمفازة من العذاب، يعني لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب. ده معنى جميل، فلا تحسبنهم بمفازة. ما معنى المفازة؟ المفازة اللي هي اللي هي الصحراء، مش كده؟ فلان خرج الى المفازة يعني الى الصحراء، فده يا ترى سموها مفازة مع ان المفروض اللي يخرج ده يبقى خرج الى مهلكة، مش كده؟ يعني اللي خرج في المفازة في الصحراء لا اكل ولا شرب ولا غيره ينتظر منه انه ايه؟ انه يهلك. فكانوا بعض العلماء قال يقولونها تفاؤلا، تفاؤلا خرج الى مفازة، مفازة مفازة يعني محل فوز، مش كده؟ لكن ليست هذه بمفازة، ده في الحقيقة المفروض نسميها مهلكة مش مفازة. قال لك تفاؤلا كما يسمى المريض سليم، يقول لك فقال فكان سليم الحي، يعني ايه سليم الحي؟ المريض بس تفاؤلا يعني ربنا يشفيه ويبقى سليم ان شاء الله، فقلنا سليم. ها انت انا بعافية النهاردة، بعافية بعافية ولا بمرض؟ هو عافية ولا مرض؟ يعني احنا نقصد عافية يعني ايه؟ يعني في تعب شوية مش كده ولا ايه؟ لكن تفاؤلا قلنا بعافية مقلناش بمرض، وهكذا. فهذه من ضمن هذه الالفاظ، قالوا بمفازة يعني بمن جاء، وانما كان يطلق عليها مفازة تفاؤلا. وقيل فوز الرجل اذا مات، ده معنى تاني وان كان بعيدا لكن مذكور في كتب اللغة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بمنجاة لن ينجوا من العذاب. وقيل المعنى المفازة يعني المفازة اللي هي الصحراء، المفازة انها بعيدة، فقال لك مش ليس العذاب بعيدا عنهم، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يعني في مكان بعيد عن العذاب. يبقى اذا بمفازة قد تكون بمعنى بمنجاة او تكون بمعنى، خلي بالك، من تفويز ومظنة الهلاك من فوز يعني مات، او المعنى الثاني المفازة اللي هي المفازة يعني ليسوا بعيدين كبعد المفازة الصحراء البعيدة من العذاب، يعني هيقع بهم المكروه، لن ينجو من العذاب، ولهم عذاب أليم. قال الله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. تعيش تحمد بما لم تفعل يا أخي، ده ملك السماوات والأرض وعملك وأنت كلك ملك الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فيا أخواني ده يحث على العمل، ده يحث على العمل. أنا الوقت مش عايز أحمد بما لم أفعل، يبقى أنا هعمل إيه؟ هبتدي أفعل. فمن إزاي؟ واحد يقول لك طب يبقى عايز يحمد على ما فعل، نقول له تعالى بقى أنا عالج الرياء. ففي الحقيقة ده مريض مرضين مركبين مع بعض، مريض مرضين مركبين مع بعض، أولا أنه يحب أن يحمد بما لم يفعل، ثانيا أنه كونه يحب أن يحمد لوحدها دي مصيبة، يحب أن يحمد دي مصيبة لوحدها، المفروض يبتغي الأجر والثواب من الله، مش منتظر حمد من الناس ولا ثناء من الناس. فهذا مركب فيه مرضين، فيبقى صعب جدا انك تعالجه، صعب جدا انك تعالجه. زي واحد ما بيخرجش الزكاة، صعب جدا انك تخليه يخرج الزكاة. اصعب منها بقى لما يكون بياخد اموال الناس بالحرام، فانت مطلوب منه تقول له ما تاخدش بالحرام وكمان اللي خدته بالحلال تطلع منه في سبيل الله عز وجل. عنده مرضين مركبين في بعض، وكثير من الامراض بتبقى عندنا مركبة، عشان كده بيبقى شفائها مستعصي يا اخواني، او بيبقى علاجها مستعصي، سيبنا من الشفاء للشفاء بيد الله، علاجها بيكون مستعصي. فكثير من الامراض القلبية عندنا بنعرفش نعالجها، ليه؟ بيبقوا مرضين ثلاثة فوق بعض. فهنا في مرض اسمه ان يحب ان يحمد بما لم يفعل. ياريت كل واحد يبدأ بينه بالنفسه كده، يمسك ورقة وقلم ويشوف مواقفه في حياته، هل احب ان يحمد بما لم يفعل؟ هل ما خرجش مع الناس وحب ان يحمد؟ هل ما اعطاش وحب ان يحمد؟ يعني هل فعلا ما شاركش مثلا في في في الانفاق لاخوانه المجاهدين، وجاي واحنا في المسجد جمعنا والحمد لله تم جمع 50,000، طب وانت طلعت كام؟ ولا جنيه. وعايز يشعر ان اخرجوا من المسجد 50,000، يعني عايز يقول احنا اخرجنا، ويدخل نفسه في زمرة هؤلاء، هل انت منهم فعلا ولا احببت ان تحمد بما لم تفعل؟ معايا اخواني؟ راجع نفسك، فان الآية الصحيحة نقول اهل العلم انها عامة وليست خاصة بالمنافقين ولا بأهل الكتاب من اليهود والنصارى وفقط. تفضل. اللي حمد بما لم يفعل هو ما حبش، ولا كان عايز دي واحد قال له حمده على ما لم يفعل، ينبهه ان هو ما فعلش. لابد ان يعزو الفضل الى اهله، الكلام ده مهم جدا حتى في المصنفات والمؤلفات. كثير من الناس يجي هو يكتب مصنف او يالف رسالة او كتاب او كده، لا ينقل القول الى قائليه، بنقول له دي خيانة الامانة، واحببت ان تحمد بما لم تفعل. واضح اخواني؟ فالاصل بيان ذلك، الاصل بيان ذلك، وتركه يكون لحكمة. هيترك ان يبين ده فلان اللي عمل او فلان اللي سوى، يبقى اكيد شايف مصالح ومفاسد اخرى، بيقدر مصالح ومفاسد. دي قضية بقى، صارت قضية مش فتوى، لكن الاصل في الفتوى ان نعزو الفضل الى ايه؟ الى اهلي، وان لا نحب ان نحمد بما لم نفعل. عايز تبقى ليك مكانة افعل، كأن الآية دي بتحث كل مسلم على الايه؟ على الفعل والعمل الصالح الذي يحمد عليه شاء أم أبى. واضح؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض والله على كل شيء قدير عايزين نعالج المرض ده في أنفسنا يا أخواني وفي أولادنا وفي أزواجنا ده مرض موجود فينا كلنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يعني تجد تنافس في الأولاد أن يظهر للأب أو للأم أنه هو اللي عمل أنه هو اللي عمل العمل الحسن وفي الحقيقة مش هو اللي عمله لازم تنبه الولد الزوجة نفس الكلام أن هي اللي عملت ومش هي اللي عملت فتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور كلابس ثوبي زور لابس ثوب مش بتاعه عايز يحمد بشيء مش هو مش هو اللي عمله فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم فانتبهوا اخواني هذا الكلام سيجعلنا ابدا نعزو الفضل الى اهله ثانيا يجعلنا ابدا حريصين على ان نكون من اهل الفضل والعمل الصالح واضح اخواني يقول لك انت مكانتك واعمالك وافعالك الصالحة اللي ترفع بها عند الله سبحانه وتعالى فان قدر لك حمدا على ألسنة الناس فالحمد لله وإلا فليس هذا محل نظرك فليس هذا محل نظرك فإنك تبغي الأجر من الله عز وجل اكتبوا الآية دي أو الآيتين دولت لا تحسبن الذين يفرحون وخلصنا كده فاضل يومين إن شاء الله وتتم سورة آل عمران فصحصحوا كده عشان اللي ما رجعش يبدأ يراجع وإحنا على وعدنا إن إحنا نقعد أسبوع كامل نراجعها مش معنى إن إحنا نراجعها يعني الناس تغيب فيقول خلاص ما إحنا حضرنا الشرح بقى ما نحضرش لا المراجعة دي تبقى فيها إفادة أكثر هنجمع أطراف الصورة ومقاصد الصورة الرئيسية ونقول الأسئلة اللي فاتوا معنى كلمة أو معنى آية أو سبب نزول هيبدأ يعرفه فأرجو عدم التخلف لسه هنجيب الآيات مع بعضها جماعة اللي عزموا على الرحيل لسه دقيقتين لسه تفضل يا أخي سؤالك لكنه يعرف هو لم يفعل حتى بينه يعني مثلا جاء المكان اللي يقول لك هو يعرف انه جاي بس يعني هو ده مش حمد بما يفعل ده كاذب للمصلحه مش كده هو شايف في مصلحه فكذب لكن ده مش حمد بما يفعل ايه الحمد هنا ايه اللي ايه الشيء اللي فعله يا احمد عليه انه هو ده ظن الخير ده مطلوب ده واجب عليك شرعي ما تظنش بيه السوء وتظن ان كلامه صح حتى انت عارف انه كذاب يبقى ده مش حسن ظن بقى مش حسن ظن ده انت عارف حسن الظن معناه الامر عندي مش عارفه فانا احسنت الظن ولا انا مش فاهم السؤال حضرتك الموقف اللي حصل معايا هو من كذا كان يعني ما ينفعش اعمل فضل يعني انا كنت رايح حضرت الجامع التوحيد انا يومها كنت رايح حضرت هناك فلقيت ناس بتعمل صلاه معينه في فلقيت ان في مريضه انا كنت بعالجها وتوفت البلد بالليل فظنوا ان جاي عشان تحضر الدرس قلنا انا جاي عشان احضر الدرس عشان تعمل تأذيه وحضرت الدرس ده طبعا الصرف المشكله ان هم كانوا مشاكلين لي جدا ان انا حضرت الدرس والعياده اتملت بعدها على حسهم بقى المهم ان انا لما تروح اقول لهم ما تجوش العياده انا جاي كده قادر انا قلقان الموضوع ده عشان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو ان اقوام وجدوني جئت لاشارك في خير وانا ما جئت لاشارك لهم خلنا مش جاي اشارك في الخير اقعد تكون معايا بخير لا يحب احد المذمه لنفسه اتفضل والموضوع كله في الاليات انك انت من جواك عايز الحمد او مش عايز يعني اخوك بيقول لك هو عايز الحمد وجاف لكن حصلت المحمدة بدون طلب منه يعني وجه جميل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان